سنهاوش تقدم نصره قطر طارق حمري وإيلا بلس فردا وناس كازابلانكا محمد عزون وناس برج منين خاطر الناس الغربة أنت اللي هجرتيني على ما واه واه هي كنتي سبب أنت اللي خليت الكبدة هاي ما واه واه هي كنتي سبب من وهران للماري كان شحال من بروبليم واه واه هي كنتي سبب أنت سببي أنا سبب بليتي واه واه أنت يا سبب سبب انت اللي خليتي الكبده هاي ما واه واه واه هي كنتي سبب من وهران للماري كان شحال ما بروبليم واه واه هي كنتي سبب انت اللي خليتي الكبده هاي ما واه واه هي كنتي سبب قولي لي شدك تجيبيني في عولتي ودرتي ألف حساب خطرة تبغيني خطرة تكرهيني هاي تنسى عب وراسي شاب قولي لي شدك تجيبيني انت اللي هجرتيني على ما واه واه هي كنتي سبب انت اللي خليتي الكبدة هاي ما واه واه هي كنتي سبب من وهران المايا مش عالم بروبلم واه واه هي كنتي سبب انتي سببي انا سبب غبينتي واه واه هي كنتي سبب تلمو انا اللي قلبي صافي درت النية وبكيت على جالك كنت بعيدة صرابي ألفي واليوم كي جيت والله ما على بالك تلمو أنا اللي قلبي صافي درت النية بكيت على جالك كنت بعيدة صرابي ألفي واليوم كي جيت والله ما على بالك انت اللي خجرتيني على ما واه واه هي كنتي سبب انت اللي خليت الكبدة هاي ما واه واه هي كنتي سبب من وهران للماري كان شحال ما بروبليم واه واه هي كنتي سبب انت سببي انا سبب غبي انت واه والله يا كنتي سبب توت فاسون راني عرفت غاية قاسية وقلبك ما يرحمشي وانا عشت وش قايا يبقى لك هي ما تبراشي توت فاصون راني عرفت غاية قاسية وقلبك ما ينحبشي وانا عشقي وش قايا يبقى لك هي وما تبراشي هيا انت اللي هجرتيني على ما واه واه هي كنتي سبب انت اللي خليتي الكبدة هاي ما واه واه هي كنتي سبب من وهرنا المية مش حال ما بروبلم واه واه هي كنتي سبب انتي سببي انا سبب غبي انتي واه والله يا كنتي سبب واه واه وهي